بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد المقدمة التي ذكر فيها التعريف بعلم علوم القرآن، والتي ملخصها أن علم علوم القرآن هو كالفهرست لكل العلوم المتعلقة بالقرآن وذكر لقواعدها الإجمالية، بحيث يكون المسلم على دراية بمدى الجهود التي بذلت لتقريب هذا لحفظ هذا القرآن وما يلزمه أو من علوم حوله، وما يعني وأين يجد ما يريد أن يعرفه عن القرآن، أين مظانه. إذا كان يريد أن يعرف التفسير مثلا فيعرف أن هناك علم يسمى علم التفسير وموضوعه كذا، إذا كان يريد الإعراب، إذا كان يريد كيفية القراءة الصحيحة إذا على وجه واحد من القراءات أو على عدة أوجه أو نحو هذا. فخلاصته أنه هو علم علوم القرآن، يعني التعريف بكل علوم القرآن وذكر قواعدها الإجمالية. وبعد كده بناء على هذا أنت عرفت المصادر اللي لكل علم على حد. فإذا هذا العلم هو كما ذكرنا فهرست إجمالي لكل العلوم التي دونتها الأمة وخدمت بها كتاب الله عز وجل. والعلم من أشهرها يعني بالإضافة إلى القراءات والتجويد، هذا مشهور ومعروف، علم التفسير. ولذلك قد يسمى هذا العلم تغليبا بعلم أصول التفسير، ولكن هو أشمل منه وأعم، لأنه بيعرف بالقرآن بقضية جمع القرآن تجدها مبسوطة فيه واضحة أكثر من غيره، يعرف بالرسم العثماني الذي استقرت الأمة عليه وما هي مزاياه ومدى لزوم اتباعه، يعرف بعد ذلك مثلا بقضايا تتعلق بفهم القرآن من الناسخ والمنسوخ وغير ذلك، وبالإضافة إلى تكلمه على قواعد التفسير وما يلزم المفسر من معرفته. وعادة ما يكون في تعريف بمعظم كتب التفسير المتداولة ومزايا كل منها ونحوها. البحث الثاني في تعريف القرآن وذكر وأوصافه التي وردت في الكتاب والسنة، والتمييز بينه وبين سائر الوحي من الحديث القدسي والحديث النبوي، لما تقرر أن السنة وحي من عند الله تبارك وتعالى. ولعل يكون هناك اشتباه كثير بين القرآن والحديث القدسي، بل نقول والحديث النبوي، لأن كله إيه؟ وحي، فيحتاج الأمر إلى توضيح هذه القضية. فيقول: القرآن من فضل الله على الإنسان أنه لم يتركه في الحياة يستهدي بما أودعه الله فيه من فطرة سليمة تقوده إلى الخير وترشده إلى البر فحسب. يعني في فطرة نعم، بس مش كفاية، يعني لم يعني يحيله الله عز وجل على الفطرة فقط، بل بعث إليه بين فطرة وأخرى رسولا يحمل من الله كتابا يدعوه إلى عبادة الله وحده ويبشر وينذر لتقوم عليه الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وظلت الإنسانية في تطورها ورقيها الفكري، والوحي يعاودها بما يناسبها ويحل مشاكلها الوقتية في نطاق قوم كل رسول حتى اكتمل نضجها، وأراد الله لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن تشرق على الوجود، فبعثه على فترة من الرسل ليكمل صرح إخوانه الرسل السابقين بشريعته العامة الخالدة وكتابه المنزل عليه وهو القرآن الكريم، كما في الحديث: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون منه ويقولون: لولا هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قل: فالقرآن رسالة الله إلى الإنسانية كافة، وقد تواترت النصوص الدالة على ذلك في الكتاب والسنة. هذا مما امتاز به القرآن على الكتب السابقة، أنه أنزله الله عز وجل على رسوله إلى الناس كافة. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الحديث: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ولن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم رسالة أخرى، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا غرو من أن يأتي القرآن وافيا بجميع مطالب الحياة الإنسانية على الأسس الأولى للأديان السماوية. أن البعض من باب سد الذرائع يقول بلاش عبارة الأديان السماوية، أن هو إيه؟ نحن معشر الأنبياء إخوة، لعل ديننا واحد وأمهاتنا شتى أو شرائعنا شتى. فيقال الشرائع السماوية دين واحد تعددت الرسالات فيه وتعددت الشرائع، فالأولى أن يقول الشرائع. وأن كان طبعا واضح يعني مقصوده من السياق وتأكيده على أن هذا هو نفس دين الأنبياء جميعا. قل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بالقرآن وقد نزل بلسانهم، وهم أرباب الفصاحة والبيان، فعجزوا أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، فثبت له الإعجاز. طبعا قضية إعجاز القرآن قضية لا مجال لأن يطعن فيها طاعن، ويعني سيأتي من مباحث هذا العلم بيان بعض أوجه إعجاز القرآن. ولكن يعني كما ذكرنا البعض الآن ممن هو أصلا من العجم أو هو من العرب الذين استعجم لسانهم فصاروا عجما، يجي يتكلم في فصاحة القرآن وبلاغة القرآن والقواعد النحوية في القرآن ويستغل جهل الأمة باللغة العربية. ده احنا دلوقتي يعني طلبة العلم الشرعي اللي هم أكثر الناس حرصا على اللغة العربية بالكاد تجد ان ايه نلم ببعض القواعد، وقلما تجد من يتبحر في قواعد اللغة. هيجي البعض يستغل دي يقول لك أصل الضمير ده للمفرد ولاستخدم هنا مكان الجمع، وأصل هنا مش عارف زي ما ذكرنا لسه في الآيات كنا بنشرحها، طب لا دي الناهية ليه ما حذفش النون، وكأنه بيصحح امتحان نحو التلميذ في ستة ابتدائي مثلا لسه هيعلمه متى تثبت النون ومتى تنفى. وطبعا هذا نوع من المنطق المعكوس، معكوس من كل الجهات. النحو ما استخرج إلا من القرآن، والعرب الذين هم عرب نزل عليهم القرآن فما ملكوا أن يتكلموا ولو بنصف كلمة. فإذا ما ينفعش حد الآن يتكلم في هذه الجزئية إطلاقا، سواء عرفنا نرد عليه في كل جزئية بيقولها، ده هو إنسان غير مؤهل، لا هو مؤهل ولا احنا مؤهلين، لكن اللي مؤهلين ما قدروش يتكلموا، فهذا في حد ذاته كاف. وبعدين كما ذكرنا أوجه البلاغة في اللغة متعددة، الطالب اللي هو اللي هم يقدروا يعرفوه بيعلم واحد لسه بيستهجى، فما يقبلش منه يقول له انا قلت خبر واعني به الانشاء، لا، لان هو لا يعرف لا خبر ولا انشاء، وسياق الكلام كله مفهوش مثل هذه البلاغه. فبالتالي فعلا انت لو بتعلم امتحان نحو الحد وبعدين جه لقيته قال لا تفعلون، هتقول له لا انت دي لنا هي، وكان لازم تجزم الفعل بعدها بحذف النون. لكن هذا الكلام ما يليقش انك تيجي، مش هقول للقرآن فقط، ما لا يليق انك تيجي مثلا لشاعر من فحول شعراء العرب وتقول له انت ما عملتش كده ليه، لان هو ادرى بلغة العرب، ولا بد له نكتة بلاغية انت مش واخد بالك منها، او على الاقل هذا وجه جائز عندهم في اللغة. ولغة العرب من اكثر اللغات ثراء، بحيث ان قواعد النحو هذه على بعض لهجات العرب أو بعض ما عرف عند قبائلهم، ربما تجد عندهم قبائل أخرى عندهم أمور أخرى. إذن مسألة فصاحة القرآن وإعجازه هذا أمر ما يقدرش حد يتكلم فيه دلوقتي، سواء هيقعد تفصيليا يجيب لك مسائل نحوية أو بلاغية أنت لا تدريها، قوله أنت غير مؤهل، أنت إيش ما الذي أدراك بالنحو أصلا، ولا بالبلاغة. أهل البلاغة وأهل النحو قبل ما يبقى في نحو ولما كانت اللغة هم طالعين كده من صغرهم بيتكلموا بهذه اللغة ما قدروش يطلعوا فيه خطأ. واللي عملوا النحو كان منهم ناس زنادقة اللي درسوا النحو وتبحروا بيه ما قدروش يتكلموا حاجة في القرآن. واللي هم فحول الشعراء الزنادقة وجد، وهذا ربما من حكمة الله عز وجل القدرية، إن وجد أناس زنادقة حازوا أعلى درجات البلاغة والفصاحة، عشان يبقى دليل هو. إذا كان لو عايزين يقولوا حاجة يقال إن ابن المقفع هذا وكان من أبلغ خطباء العرب وكان مجوسيا يستر مجوسيته، ظل 10 سنين يحاول أن يعارض قل هو الله أحد، عايز يعمل صورة حاجة على نفس عدد آياتها كده وتكون مثلها في الفصاحة. طبعا مش هيعمل زي مسيلمة يا يا يا يا يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان ورأس لغير ذلك من التخاريف التي فعلها مدع النبوة. هو إيه اللي خلاه يقول الكلام الرقيق ده؟ ما هو قدامه حاجة هو مش قادر، هو فيها سر مش قادر يكتشفه. أقول يمكن تقطيع الجمل القصيرة ده هو السر، فيجد كلام في غاية الركاكة. هو في أمر يصعب تحليله فضلا عن محاكاته. لاجئوا ده بقى بيحترموا نفسهم، قعد 10 سنين بيحاول، وبعدين قال شهدت أن هذا الكتاب لا يعارض. مش 10 سنين بيحاول يعمل حاجة في فصاحة قل هو الله أحد، بس يعني ما نقاش سورة طويلة مثلا زي سورة البقرة، لا ده هو بيتكلم على قصار الصور مش قادر. وهو ده بعض الناس بيحترم نفسه، والبعض الآخر بيبقى فوق كفره مكشوف الوجه، ما عندوش مانع انه يخرف، وهو الـ يعني ان الناس تزدريه مش مشكلة، المهم ان هو يشهر ولو بالسوء أو يأخذ أموال أو غير ذلك. فتجد يعني بعض الناس لا يستحي، وبعض الناس يبقى كافر بس يستحي أن يقال عنه أنه هو ليس أديبا، فهو يبقى عارف من الأول مش قادر على دي، خلاص مش هيدخل فيه. ولذلك مسألة إعجاز القرآن هذه مسألة يعني انتهى وقت بحثها، اللي كانوا يقدروا يعملوا لو كانوا خلاص انتهوا، واللي موجودين الآن جزما أضعف بكثير في اللغة، لأن أهل اللغة الذين هم أهلها انقرضوا، والآن لم يبقى حافظا للغة إلا من يحفظ القرآن. وبالتالي أهل اللغة الذين هم أهلها لما كانوا موجودين وكان عندهم الحرص الشديد على نقد القرآن ما قدروش يعني يعارضوا القرآن أو يأتوا بمثله أو بصورة من مثله. وهذا يعني دليل قاطع على إعجاز القرآن. لا نقبل كلام تفصيلي في أي قضية بلاغية أو نحوية، لأن اللي بيتكلم غير مؤهل ابتداء، والمؤهلين عبر التاريخ يجيبوا لنا حرف واحد بس إن حد من المؤهلين تصدى لأنه هو يقول أنه يستطيع أن يعارض القرآن. ده ما كانش غير المستشرقين الآن، وطلعوا حاجات من الكتب اللي قالها ما ادعاش ان هي افضل من القرآن. هم قالك لا ده هم بذوقهم هم ادعوا ان دي افضل من القرآن، وانبرى لهم يعني من الادباء من يعني بين عبر يعني عور ما عندهم. فاذا ثبت الاعجاز، وباعجاز القرآن ثبتت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وكتب الله له الحفظ والنقل المتواتر دون تحريف أو تبديل. طبعا كل واحدة من هذه غصة في حلوق يعني الكفار والمنافقين وأذنان. لا هو من يعني بلاغته وفصاحته وإعجازه لكل من عاصره أمر يعني لا يمكن أن ينازع فيه أحد. واللي جيهم بعد كده ابتداء مش حرسمة يعني لا ليسوا أهلا لأن يتكلموا، وكلامهم طب يورلون طب حتى يبقى كلامهم في نوع من المقاربة لكلام البشر عشان نبتدي نقارنه حتى بكلام الله والعياذ بالله. ده كل اللي بيتكلموا في إعجاز القرآن يعني واحد زي طه حسين ده لما تيجي تقارن كلامه كلام لو صنفته انه كلام عربي تبقى ظلمت اللغة العربية، مع انهم يعتبرونه عميد الأدب العربي. ده كلام يمكن ان يكون أدب فرنسي أدب انجليزي، لكن فين رأى انت كده بانصاف وشوف هل تشعر بحلاوة الكلام العربي، جزالة الألفاظ، جزالة التراكيب، التنويع في التراكيب. هي اللغة العربية مش زي اللغات الأخرى، هم أسلوبين في التركيب وخلاص. ده في عندنا خبر وإنشاء، والإنشاء ده عدة أساليب، في استفهام والاستفهام له عدة أغراض، وفي تعجب، وفي فين التنوع في الأساليب اللي يخلي اللي يقرأ مش قادر يسيب الكلام. يعني مش هقول قارن بين طه حسين وبين القرآن والعياذ بالله، لا، اقرأ لطه حسين واقرأ مثلا للرفعي وشوف مين فيهم اسمه عربي. كلام مثلا طه حسين أو كلام لا تصنيفه انه من كلام العرب ظلم للغة العرب، كلام سامج بارد كثير الترادف، مع انه هو يقول لك القرآن جاب مترادفات، وهذا من جهلي. هو معتمد على الترادفات والعطف الممل المتكرر الذي هو وكأنه يجي للمعنى، عرف له 3-4 ألفاظ بيعبروا عن نفس المعنى يقوم عطفهم كلهم وراء بعض. لا هو بيراعي ترتيب ولا تسلسل. موسيقى كلامه إن صح التعبير، يعني الجرس الصوتي للكلام في غاية الثقل، وإذا أمر من أهم سمات الكلام العربي. ما تقعدش تقول لي كلام أقعد عشان أنطقه لازم أقف وأتلعثم، لا، العرب ده العربي ممكن يكسر قواعد النحو، وعشان في الآخر خفة الكلام دي حاجة من أهم سمات الكلام العربي. فالناس دي هتكلم في إيه؟ هو ابتداء ده كلامه ابتداء لما يعرف يتكلم عربي يبقى يقول إن هو يعني له في لغة العرب، هو كلامه مش عربي، ده اعتباره من لغة العرب ده فيه ظلم لغة العرب. لغة العرب مش كده، ما هياش مترادفات ثقيلة باردة متعاطفة عطف متكرر كل الكلام ده. في أين هذا في لغة العرب؟ لغة العرب تنويع في الأساليب بين الخبر والإنشاء والالتفات في الخطاب، مراعاة خفة اللفظ وحسنه في السمع، وكأنه لا يعرف من أنواع البديع إلا الجناس، وهو جناس من أثقل الجناس أيضا. يعني هو مش دايما أقعد بقى إيه، المهم تبقى الألفاظ قريبة وبس. عموما في النهاية الكلام العربي له حلاوة في النطق، حتى كلام البشر ناهيك عن كلام الله تبارك وتعالى. ففين حلاوة هذا الكلام في اللي هم بيتكلموا على إعجاز القرآن أو غيره؟ كلامهم هو ترجمة مملة وباردة للأدب الإنجليزي والفرنسي، وهذا أمر كما ذكرنا لو اعتبرناه يعني داخل في لغة العرب. زي كده ما أنت بتيجي يعني واحد ضعيف جدا في الإنجليزي وجايبين له مثلا يعني قصة لشكسبير وعمال هو يقول كذا، وعمال يقول جملة ويرجع في جملة، هم كده هو بيترجم الأدب الإنجليزي بس بطريقة عكسية، وبينقل بقى من لغة ضعيفة جدا ومحدودة إلى لغة يعني غنية وشديدة الثراء. ده في حد ذاته، ده لو جابوا واحد ماهر جدا في اللغة الأجنبية وفي نفس الوقت ماهر جدا في لغة العرب هيحتار، ما هو بينقل من لغة ضعيفة. لو هو، ولذلك تجد كل الترجمات الجيدة لأعمال أدبية أجنبية لا يلتزم أصحابها الترجمة الحرفية، ولو مشى مع الترجمة الحرفية اللغة الثانية ما فيهاش عناصر جمال، يعني عناصر الجمال الموجودة فيها قليلة جدا مقارنة باللغة العربية. هتلاقيه بقى هو بيتكلم مع نفسه خالص، يعني هو سايب النص الأصلي بيقراه ويخرج بفكرة يعيد التعبير عنها بأسلوبه. تمام. يعني فقضية عشان بس نغلق باب الكلام التفصيلي في قضايا لغوية لا المتكلم عارفها ولا السامع عارفها، مسائل دقيقة في لغة العرب مع أنها موجودة في بطون الكتب، ولكن كما ذكرنا عشان ما حدش يعني يستدرج إلى مباحث من أنواع هذه المباحث الساذجة المتكلفة. فهذه واحدة في البلاغة والفصاحة والحفظ والضبط، هذه حدث ولا حرج أن هذه من أكثر ما يغيظ هؤلاء، ما يعني الجهود التي هدى الله لها الأمة لكي تحفظ القرآن. قل وكتب الله له الحفظ والنقل المتواتر دون تحريف أو تبديل، إلى أن يقول: ولم تكن هذه الميزة لكتاب آخر من الكتب السابقة لأنها جاءت موقوتة بزمن خاص. وصدق الله إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وتجاوزت رسالة القرآن الإنس إلى الجن، يعني من عمومها أنها أيضا إلى الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فإذا هذه أيضا هذه الرسالة عمت الإنس والجن. قل: والقرآن بتلك الخصائص يعالج المشكلات الإنسانية في شتى مرافق الحياة الروحية والعقلية والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية علاجا حكيما. كلام هنا على المشكلات الإنسانية، أهمها العقيدة والصلة بالله عز وجل، ثم الحاجات الإنسانية الاجتماعية. لكن الحاجات الإنسانية الحياتية مع شدة تعظيم القوم لها، القرآن لا يعتبرها أمر ذي بال أن ينزل به الوحي. لا، ده الإنسان هو المعظم المكرم المشرف من الله تبارك وتعالى، ولذا كانت هذه الرسالة هي موضوعها هو الإنسان وليس الكون من حول الإنسان. يقول: لأنه تنزيل الحكيم الحميد، ويضع لكل مشكلة بلسمها الشافي في أسس عامة تترسم الإنسانية خطاها وتبني عليها في كل عصر ما يلائمها، فاكتسب بذلك صلاحيته لكل زمان ومكان، فهو دين الخلود. وما أروع ما قاله داعية الإسلام في القرن الرابع عشر، يقول هذا نقل من رسالة التعليم للإمام الشهيد حسن البنا، طبعا يعني لا يثنى على أحد بلفظ الشهيد وإنما يرجى له الشهادة، يعني يدعى له بالشهادة، وأما ذكرها على سبيل الجزم فلأن هذا يلزم منها الشهادة بالجنة وهذا مما لا يجوز. طبعا المؤلف متأثر جدا بدعوة الأستاذ حسن البنا رحمه الله، وهو يعني بلا شك كان له جهود كثيرة في يعني تجديد الروح الالتزام في الشباب المسلم، وكان تطور طبيعي لجهود من سبقه ياما محب الدين الخطيب ومحمد رشيد رضا، ممن كان لهم دور كبير في حفظ دعوة الإسلام في وقت انهيار الخلافة العثمانية ووجود الهجمات الشرسة من المستشرقين ومن غيرهم، فكان من أول من تصدى لها، ويعني جعل الله عز وجل على أيديهم حفظا لدين هذه الأمة، كان العلامة محب الدين الخطيب والأستاذ رشيد رضا، وكان في ذلك الوقت الأستاذ حسن البنا يعني منخرط في إحدى الطرق الصوفية، ولكن من الله عليه بالتأثر بالمحب الدين الخطيب ومحمد رشيد رضا، وأعجب محب الدين الخطيب به جدا فجعله أحد كتاب مجلته وقدمه للقراء، وكان عنده حماس يعني جعل جهوده العملية الواقعية ووصوله إلى الناس أكثر، ويعني كتب الله عليه كثير من الخير، إلا أنه يعني بقى مشتت بين جذوره الصوفية القديمة وبين أنه تتلمذ فيما تتلمذ على يد رشيد رضا، ورشيد رضا أيضا كان مشتت بين جذوره العقلانية وبين منهجه السلفي الذي كان استقر عليه مؤخرا، فصار الأستاذ حسن البنا رحمه الله يعني تتنازعه ثلاث مناهج متعارضة متضاربة ظهر أثرها واضحا جليا في أفكاره وآرائه. ولعل الله تبارك وتعالى كما قال العلامة الألباني رحمه الله، لعله يعني يكون مما كتب الله على يديه من التزام الشباب المسلم و يعني تجديد روح الالتزام في الشباب المسلم، لعل هذا يكون مما يكفر الله عنه ما أخطأ في الاجتهاد، لا سيما وهو قد تحمل مسؤولية كانت فوق علمه وسنه، وكانت ربما تنوء بها العصبة أولي القوة. ف يعني ولذلك مع ما عنده من كثير من التجاوزات إلا أن الله يعني قد كتب له ثناء حسنا في الأمة لما يعني أجرى على يديه من أنواع الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. إلا أنه يبقى الأمر أنه كله يؤخذ من قوله ويترك، وأنه يعني لا يرفع أحد فوق منزلته العلمية حتى وإن كان له جهود مثلا في الدعوة أو نحو هذا، فيظل يعني يضع كل إنسان في موضعه الذي يعني كان له. يقول نقلا عن الأستاذ حسن البنا رحمه الله: الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء. قل: والإنسانية المعذبة اليوم في ضميرها، المضطربة في أنظمتها، المتداعية في أخلاقها، لا عاصم لها من الهاوية التي تتردى فيها إلا القرآن، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والمسلمون هم وحدهم الذين يحملون المشعل وسط ضياجير النظم والمبادئ الأخرى، فحري بهم أن ينفضوا أيديهم من كل بهرج زائف، وأن يقودوا الإنسانية الحائرة بالقرآن الكريم حتى يأخذوا بيدها إلى شاطئ السلام، وكما كانت لهم الدولة بالقرآن في الماضي فإنها كذلك لن تكون لهم إلا به في الحاضر. فهذا كان تمهيد لهذا المبحث الذي يتناول في تعريف القرآن والفرق بينه وبين الحديث القدسي والحديث النبوي. نذكر هذا في المرة القادمة إن شاء الله تبارك. في الواقع برضو مش عايزين ناخد الكلام بدرجة عالية من درجات الحساسية، فالإسلام فيه قضايا نظرية وقضايا عملية، فالمقصود هنا أنه هو ليس يعني هو ينفي عنه صفة أنه نظري، ولكن البعض بيحملها ما لا تحتمله من أنه يساويها بالمناهج الأرضية، وكما ذكرنا دي درجة من درجات التعسف في النقد ليست جيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.